العالمين. الحمد لله حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعالم السابقين وقائد الهدى المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الغر الميامين واصحابه نجوم الدين ومتبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم اقطعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا اذا علمتنا. قال سيدي الامام ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين اجمعين في كتاب السنه وفي كتاب الصيام اختلاف عدد الافاق في الرؤيا. اخبرنا عليه بن حجر قال حدثنا بن عاصم أي أظن قرأتها لكن أيضا أيضا الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى بن سعيد أنبأنا المهلب بن أبي حبيبة حوى أنبأنا عبيد بن الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة قال أخبرني الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا قرته كله ولا أدري كره التزكية أو قال لابد من غفلة ورقدة. اللفظ وعبيد الله أخبرنا عمران يزيد بن خالد قال حدثنا شعيب قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتي من الأنصار إذا كان رمضان فاعتمري فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة. اختلاف أهل الآفاق في الرؤيا. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب قال حدثنا محمد وابن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشام فسألني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم فقلت رأيناه ليلة الجمعة قال أنت رأيته ليلة الجمعة قلت نعم ورآه الناس فصاموا وصام معاوية قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نرى فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قبول شهادة رجل واحد على هلال شهر رمضان ذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك. أخبر محمد بن عزيز بن أبي رزمة قال أبانا الفضل بن مكتار عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أن صوموا. أخبر موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائد عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبح الهلال الليلة قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. أخبر أحمد بن سليمان على أبي داود عن سفيان عن سماك عن عكرمة مرسل. أخبر محمد بن حاتم بن معين بن السيسي قال أنبأنا حبان بن موسى المروزي قال أبانا عبد الله عن سفيان سماك عن كلمة مرسل. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن شديد أبو عثمان وكان شيخا صالحا بطرسوس قال أنبأنا ابن أبي زائدة عن حسين بن الحارث الجدري عن عبد الرحمن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكلوا لـ30 فإن شهد شهدان فصوموا وأفطروا إكمال شعبان 30 إذا كان غيم. وذكر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة أخبر مؤمن بن الشام عن إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ورقاء عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا فإن غم عليكم فقدروا ثلاثي. ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث. أخبر محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا سليمان داود قال حدثنا إبراهيم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموا الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الوهاب قال أخبرنا يونس عن بشار قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمعه واللفظ له عن ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تصبروا حتى تروا فإن غم عليكم فقدروا له. ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا ولا تصبروا حتى تروا فإن غم عليكم فقدروا له. أخبرنا أبو بكر بن علي صاحب الحمص قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن أبي زناد عن عائشة عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30. ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه. أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة البصري أخو أبي العالية قال أبانا حبان هلال قال حدث أحمد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. أخبر محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال عجبت ممن يتقدم الشر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أن جرير عن مصر عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله ولا أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبلها. أخبر محمد بن بشار قال حدث عبد الرحمن قال حدث سفيان عن مصر عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكمل العدة 30. أرسله الحجاج بن أطاه. أخبرنا محمد حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج بن أطاه عن منصور عن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حاتم عن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة قال حدثنا عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية فإن حال دونه غيابة غيايا فإن حدث دونه وغيايا فأكملوا 30. كم الشهر وذكر الاختلاف على السوري في الخبر عن عائشة. أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن سوري عن عبد عن عائشة قال أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا فلبث 29 فقلت أليس قد كنت أليت شهرا فعددت الأيام 29 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور حدثه حاوى أخبر عمرو بن منصور قال حدثنا حكم النافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال لم أزل حديث أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وساق الحديث وقال فيه فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث. حين أفشت حفصة إلى عائشة 29 ليلة قالت عائشة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. حين حدثه الله عز وجل حديثهن فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك قد كنت علينا رسول الله لا تدخل علينا شهرا فإن أصبحنا من 29 ليلة نعود عددا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة. ذكر خبر ابن عباس فيه أخبر عمرو بن يزيد وأبو يزيد الجمل بصري عن البهز قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي الحكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا جبريل عليه السلام فقال الشهر 29 يوما. أخبرنا محمد بن هلال تصليحه هو أبو بريد مو أبو يزيد. نشوف إن شاء الله في أن يصحح أبو بريد. نعم سيدي أي عمرو بن يزيد هو أبو بريد والله أنا الأولى أن نشوفه بالتقرير شاهد كيف تخرج تقرير تهذيب وبجزء في اختلاف معنا. أخبار محمد بشار محمد ذكر سلمة معناها حتى تشعر عن سلمة قال سلمة سمعت أبا الحكام بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 يوما. ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبير خبر سعد بن مالك في تقريب أبو بوي في مخدث وابن مصدر. نعم الله يجزيكم خير. عمر بن يزيد إذن هو أبو بريد ليس أبو يزيد. هذا في التقريب طبعا هذا نحن ما نلزم فيه النسائي بس بنحط ملاحظة شاحظ لاحظ فقيه يعني ما تصلحوا للمتن بجوز يكون هو النسائي بيعتبره أبو يزيد. نحن يعني عندنا في التقريب أو في شرح يعني أو في ذكر أسماء بجار قال أبو بريد. ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد مالك في أخبار إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد البشر عن إسماعيل بن أبي خالد محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده على الأخرى وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في ثالثة إصبع. أخبر سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 29 وهو يحيى بن سعيد وغيره عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وصفق محمد بن عبيد بيديه لأنعتها ثلاثة ثم قبض في الثالثة بإبهامة في اليسرى. قال يحيى بن سعيد قلت لإسماعيل عن أبيه قال لا. ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلامة فيه. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبوهم قال حدثنا عليهم وابن المبارك قال حدثنا يحيى عن أبي سلامة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30 فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن هم عليكم فأكملوا العدة. أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال أنبأنا محمد قال حدثنا معاوية حوى أخبرنا أحمد محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان سعيد بن معاوية واللفظ له عن يحيى بن أبي كثير أنا ذكرت أخبرنا سمع عبد الله وهو ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أزيد بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكفل ولا نحسد الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثة حتى ذكر 29. أخبرنا محمد بن المثنى محمد البشار عن محمد عن شعبة عن أسود بن قيس قال سمعت سعيد أن عمرو بن سعيد بن أبي العاص صواب التقريب ابن العاص بدل أبي العاص أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني معروف لأنه بالأنساب واضح كيف بكل الأنساب القرشية تجد سعيد بن العاص وهذا أبو أحيحة الذي كان شديد الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب والشر هكذا وهكذا وهكذا عقد الإمامة في الثالثة والشر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلاثين. أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سوحي عن ابن عمر عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر هكذا، ووصف شعبته عن صفة جبلة عن صفة ابن عمر عن صفة ابن عمر أنه 29 فيما حكى من صنيعه مرتين لأصابع يديه ونقص في ثالث الثالث إصبعا من أصابع يديه. أخبر محمد بن مسلم حدثنا قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عقبة يعني ابن حريث قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 الحث على السحور. أخبر محمد بن الشام قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم هذا قال أن عزيز عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. وقفه عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد هنا بالتعليق الوجهان جائزة. أخبر عبيد الله بن سعيد قال حدث عبد الرحمن عن بكر بن عياش عن عاصم عن زير عن عبد الله قال تسحروا. قال عبيد الله لا أدري كيف ينظر. أخبر قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة وعبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أو في السحور. بكل اختلاف على عبد الملك بن أبي سليمان في هذا الحديث. أخبرنا علي بن سعيد الجريد نسائي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. أخبرنا أحمد سليمان قال حدثنا يزيد قال أنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال تسحروا فإن في السحور بركة ففعلوا أبي ليلى. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. أخبر عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. أخبر زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قال أبو عبد الرحمن يعني النسائي حدثنا حديث يحيى بن سعيد هذا إسناده حسن ومنكر وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل. يعني كنت ذكرت المقدمة أنه بده يتعلم العلل الواقع سنة النسائي من المراجع الوافية في ذلك. تأخير السحور وذكر اختلاف على زر في أخبار محمد ناحي بن أيوب قال قال حدث سفيان عن عاصم عن زر قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. أخبار محمد والشام قال حدث محمد قال حدث شعبة عن عدي قال سمعت زر بن حبيش قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين وقيمة الصلاة وليس بينهما إلا هنيها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدث محمد فضيل قال حدثنا أبو يعفور قال حدثنا إبراهيم عن صلة بن زفر قال تسحرت مع حذيفة ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة فصلينا قدرهما بين السحور وبين صلاة الصبح. قال إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان بينهما قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة في أخبار سعيد إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت زعم أن أنس القائل ما كان بين ذلك قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت ثم قاما فدخلا في صلاة الصبح. فقلنا لأنس كم كان بين فرابهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة هذا هو الأعمش في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان وهذا الأعمش عن خلسانة عن أبي عطية قال قلت لعائشة فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجب الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجب السحور. قالت أيهما الذي يعزي الإمام ويأخذ السحور؟ قلت عبد الله مسعود. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن أبي عطية قال قلت لعائشة فينا رجلان أحدهما يعزي الإفطار ويأخذ السحور والآخر يأخذ الفطرة ويعزي السحور. قلت أيهما؟ قالت أيهما الذي يعزي الإفطار ويأخذ السحور؟ قلت عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن الأعمش عن عمامة عن أبي عطية قال دخلت أنا مسروق على عائشة فقال لها مسروق رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يأبو عن الخير أحدهما يؤخر الصلاة والفطر والآخر يعجل الصلاة والفطر. قالت عائشة أيهما الذي يعجل الصلاة والفطر؟ قال مسروق عبد الله بن مسعود. فقالت عائشة هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرها الناد السريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمامة عن أبي عطية قال دخلت أنا مسروق على عائشة فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. فقالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله بن مسعود. قالت هكذا كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخر أبو موسى رضي الله عنهما. فضل السحور. أخبرنا إسحاق بن منصور قال أبان عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن حارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوا. دعوة السحور. أخبرنا شعيب بن يوسف بصري قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن ابي رهم عن عباد بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى السحور في شهر رمضان وقال هلموا الى الغداء المبارك. تسمية السحور غداء. أخبرنا سعيد بن نصر قال أبانا عبد الله عن بقية بن زيد قال أخبرني بحير بن سعد يكون سعيد أظن شوفوا لنا يا بابا من هذا هنا مكتوب سعد بس أظن أنه سعيد عن خالد معدان عن مقدام المعد كريم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. أخبر عنكم معدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد معدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل هلم إلى الغداء المبارك عن السحور. هي لغة الحجاز هذيك هلمه لذا التبين. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. أخبرنا منتج قال حدث الليث عن موسى بن علي عن أبي عن أبي قيس عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحور. سعد لكن أنا المتوهم بحير بن سعد في التقريب. السحور بالسويق والتمر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة السويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أريد الصيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أخبر هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن بلال بن عازب أن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس حتى نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا إلى الخيط الأسود. قال ونزل في أبي قيس بن عمر أتى أهله وهو صائم بعد فقال هل من شيء؟ فقالت مرأته ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك عشاء. فخرجت ووضع رأسه فنام فرجعت إليه فوجدته نائما وأقضته فلم يطعم شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه ذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله فيه. أخبر علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مطابق عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال هو سواد الليل وبياض النهار. كيف الفجر؟ أخبر عبد المعلي قال حدثنا يحيى قال حدثنا زيد عن أبي عثمان عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل لينبه نائمكم ويوصي قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بكفه، ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدث أبي داود قال حدث شعبة أبان زوادة بن حنظلة قال سمعت سمرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمنكم أذان بلال ونهد البيضاء في البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا، يعني معترضة. قال أبو داود بسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه. التقدم قبل شهر رمضان. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الوليد عن أوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيام. ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه. أخبرني عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا محمد الشعيب قال أنبأنا الأوزاعي عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال أخبر أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحد الشهر بيوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صياما قبله فليصوم. أخبر محمد بن علاء قال حدث أبو خالد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصوم أحدكم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. ذكر حديث أبي سلمة في ذلك. أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بشار رفض له قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن مسوع عن سالم عن أبي سلمة عن أبي سلمة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. نعم سيدي. أيوة. الكبرى حديث ذكر حديث أم سلمة بس هو طبعا أبو سلمة ابن عبد الرحمن هذا ما بيرماه هو ابن العم سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيروي عن سيد أم المؤمنين أم سلمة كلاهما قرشي بس واحد زهري واحد مخزومي. الاختلاف واحد مخزومية. الاختلاف على محمد بن إبراهيم في أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المضر قال أنبأنا شعبة عن ثوبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان في رمضان. أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدث أبو وهب قال أخبرنا هشام بن زيد أن محمد بن إبراهيم حدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان. أخبرنا أحمد بن مستعد بن الحكم قال حدثنا عمي قال حدثنا نافع بن يزيد أن ابن الهاد حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة يعني بن عبد الرحمن عن عائشة قالت لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا بل كان يصومه كله. ذكر اختلاف الفاظ المنقبين. خبر عائشة في أخبار محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدث سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سألت عائشة فقلت أخبرني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا كان يصوم شعبان كلها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من سنة أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان بن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان. أخبرنا أبو إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد هشام عن عائشة قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الصيدلاني حران قال حدثنا محمد سلمة عن هشام عن مسيرين عن عبد الله بن الشقيق عن عائشة قال سألتها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولا يصوم شهرا تاما منذ أتى المدينة إلا أن يكون رمضان. أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أبانا خالد بن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قلت لا إلا أن يجيء من المغيب. قالت لا إلا أن جيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه شهرا كله؟ قالت لا، ما علمت صام شهرا كله إلى رمضان لا أخبر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. أخبر أبو الأشعث عن يزيد وأبو زريع قال حدثنا الزريري عن أبناء الشقيق قال قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت الله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى ليجيه ولا أفطر حتى يصوم منه. ذكر الخلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث. أخبرني عبد الرحمن عن مقية قال حدثنا بحير عن خالد عن زبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة عن الصيام فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى الصيام الاثنين والخميس. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سوره عن خالد بن عدام عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس. صيام يوم الشك. أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج عن أبي خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن فنصيلة قال كنا عند عمار فأتي بشاة مصدية فقال كلوا فتنحى بعض القوم قال إني صائم. فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبي علي عن أبي يونس عن سماك قال دخلت على عكرمة في يوم قد أشكل من رمضان هو أو من شعبان وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا فقال لي هلم؟ فقلت إني صائم. قال وحلف بالله لتفطرن. قلت سبحان الله مرتين. فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت قلت هات الآن ما عندك. قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأحمل العدة عدة شعبان ولا تستقبل الشهر استقبالا ولا تصل رمضان بيوم من شعبان. التسهيل في صيام يوم الشك. أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن ليث بن سعد قال أخبرنا أبي عن جدي قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن أوزاعي وابن أبي عروبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ألا لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصوم ثواب من قام رمضان وصام إيمانا واحتساما. الاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك. أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن زيد قال أنبأنا خالد عن ابن أبي هلال عن شهاب عن سعيد بن سيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبر محمد بن جبل قال حدثنا المعافى قال حدثنا موسى عن إسحاق بن راشع عن الزهري قال أخبرني عقبة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعزيمة أمر فيه. أخبر زكريا عن ابن يحيى قال أبانا إسحاق قال أبانا عبد الله بن الحارث عن يونس الأيلي عن الزهري قال أخبر عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جوف الليل يصلي في المسجد فصلى بالناس وساق الحديث وفيه قالت فكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك. أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا وهب قال أخبرنا يونس عن الشهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف البيت فصلى في المسجد ساق الحديث وقال فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبه في قيام رمضان غير أن يقوله بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن سوري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبر أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي صالح عن هشام أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ذكر اختلاف على أبي صالح في هذا الحديث. أخبرنا علي بن حكم قال حدثنا محمد بن ضير قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح والذي نفس محمد بيده لخروف فمن الصائم أطيب عبد الله بحدثك. أخبرنا سليمان بن داود عن ابنه وهب قال أخبرني عمرو أخبرني عمرو أن المنذر بن عبيد حدث عن أبي صالح الزمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام لما أنا أجزي به الصائم يفرح مرتين عند فتره ويوم يلقى الله وخروف فمن الصائم أطيب عبد الله بحدثك. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا جرير عن الأعمش على أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من حسنة عمدة آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي الصيام جنة للصائم فرحتان فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فمن الصائم أطيب عند الله ففي حرزك. أخبرنا إبراهيم بن حسن الحجاج قال ابن جريج أخبر عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هرية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل لآدم له إذا الصيام هو لي ما أنا أجزي به والصيام جنة إذا كان يوم إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفس ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخروف فمن الصائم أطيب عند الله يوم القيامة بريح المسك للصائم بفرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا بفطره وإذا لقي ربه عز وجل فرحا بصومه. أخبر محمد بن حاتم قال أبانا سعيد قال أبانا عبد الله بن جريج قراءة عليه عن عطاء أبي رباح قال أخبرنا عطاء الزيات أنا سمع بأوري إذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل آدم له إذا الصيام هو لي وأنا أجزي به الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصهب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لخروف فمن الصائم أطيب عبد الله بريح المسك. وخذوا هذا الحديث عن ابي هريره وسعيد بن المسيب كانه يكون روى هذا الحديث عن ابي هريره وسعيد بن المسيب بس عندي هيك مقدور شوفوا لنا بالكبرى شوفوا كيف اخبار ربيع بن سليمان قال حدث الوهاب قال اخبار موسى عبد الشام قال حدث الشام هيك بالكبرى وفي نسخة هيك وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب. لا غلط لأنه هو يعني يقصد النسائي أن سعيد بن المسيب رواه عن أبي هريرة كذا في الكبرى مكتوب يعني مكتوب عنده وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب كأنه جعلهم قرناء من سعيد بن المسيب تلميذه وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحديث يبقى كذا في الكبرى نحط نحن على كل حال والله أعلم. نعم من روى سعيد بن المسيب الذي روى زأزأت الواو يستقيم الكلام روى. أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا مواد قال أخبرنا موسى عن الشياب قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلى الصيام هو لي وأنا أجزي به والذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخبرنا أحمد بن عيسى قال حدثنا مواد عن عمرو عن بكير عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة يعمله ابن آدم فله عشر أمثالها إلى الصيام إلا الصيام لي وأنا أجزي به. ذكر اختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أمامة في فضل الصائم. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا هذه بن ميمون قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي يعقوب قال أخبرني رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر أخذه عنك قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. أخبرنا ربيع بن سليمان قال أبدأ نبوات قال أخبرنا جرير بن حاتم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدث بعد جاء من حيوة قال حدثنا أبو أمامة الباهلي قال قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفع عن الله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. أخبرنا عبد الله محمد الضعيف شيخ صالح والضعيف لقب لكثرة عبادة. قال أخبرنا يعقوب الحضرمي هذا القارئ قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصرة عن بجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. أخبرنا يحيى بن محمد بن السكر أبو عبيد الله قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن محمد أبي يعقوب المربي عن أبي نصر بن هلال عن بجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. أخبرنا محمد إسماعيل بن سمرة قال حدثنا المحارب عن فضل أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شريك عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. أخبرنا محمد بن سمرة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن الحكم عن ميمون عن ابن أبي شريك عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد الشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن الحجاج عن شعبة قال لي الحكم سمعته منه منذ 40 سنة ثم قال الحكم وحدثنا به ميمون بن أبي شبيب هم عدكم ابن معاذ ابن جبل هي عن معاذ عن ابن جبل هكذا في نسخة مهيد يعني عنده ابن معاذ ابن جبل لا مهيد في الحديث وحدثنا بميمون ابن أبي شبيب عن معاذ ابن جبل لعله هذا أصح بالكبرى هيك وكذا في الكبرى نعم بالكبرى بدنا نشوف التقريب أبو نصر بدنا نشوفه بتهذيب التهذيب في أبو نصر واحد بيروي عن تلميذه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب والشيخ رجاء بن حيواء وأنا بشوفه ما معنى لاحظت كيف يعني هو بالكبرى نصر مو هيك سيدي عندي نصر نصر نحن عندي نصر معلق عليها سيئنا الرهي. أخبر إبراهيم الحسن عن الحجاج قال ابن جريج أخبر عطاء عن أبي صالح بن زياد أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وأخبر محمد بن حاتم أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عن عطاء قال أنبأنا عطاء بن زياد أنه سمع أبو هريرة صواب عطاء وابن أبي رباح عن أبي صالح بن زياد وعطاء الزياد عن أبي هريرة وهكذا يعني ما بعرف هذا في عنا نسخة أو في الكبرى أو كذا عن أبي صالح الزيات هيك في الكبرى نعم يعني هو يعني نسخ مثل نسختي موجود فيها لحرجع له الخطأ عن عطاء قال أنبأنا عطاء الزيات أنه سبع أبا هريرة هو بده يكون أبو صالح الزيات فهذا يعني يقال له أبو صالح السمان أيضا يقال له الزيات. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. أخبرنا قتيبة كذا في الكبرى مؤسسي أنا أقول في أحد نسخ نظامية ما في نسخ سيدي بدأت تقيم النسخ كله هذا لأنه عدم حديث عطاء ما بيروي عن أبي هريرة أبو صالح السمان أو الزيات بيروي عن أبي هريرة لو كل النسخ هيك عم تقول بنقول كذا في الأصل ولعله خطأ معنى واحد عطاء الزيات عن أبي هريرة لا ما مرة أبو صالح الزيات بس في هذا الحديث عطاء الزيات عطاء عن أبي صالح الزيات إيه هذا هيك مزبوط أنا بوافقك أما تبي عطاء الزيات خالفك ما في عطاء الزيات إلا إذا هلا في واحد عم يشتغل بالزيت هو عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح عن أبي صالح الزيات شوف الحديث اللي قبله أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات وهذا الحديث حتى نخفف المناقشة بالكبرى هيك موجود مو هيك سيدي وعلى علمي بجوز يكون عطاء بن أبي رباح روى عن أبي هريرة لكن ما في عطاء الزيات على علمي ما في عطاء الزيات لحيده الخطأ وبعدين الصح وأخبرنا محمد عطاء الزيات عن أبي هريرة كذا وقع عنده. أدير قمو أدير قمو. عن أبي صالح الزيات. لاحظت كيف؟ يعني إلك بالتقريب هذا وقع كذا وقع وهو خطأ. يعني حتى لو في نسخة مو هيك، هي نسخ النسائي عن عطاء الزيات. الناسخ أخطأ هؤلاء. راح يدعنا على الخطأ والصواب إن شاء الله فيما أراه بجوز كل أرقام عندك 2,219 ما في عندي أرقام هذا هو نفسي لكم عم بيقول عطاء بن أبي رباح قال أخبرنا عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة وهيك قرأته حضرتك هذا هيك مطبوع عندي وهيك قرر في التقريب أنه بالنسائي هيك موجود لكن حكم بخطأ أنا أقرأ على الخطأ وعلى الصح وأخبر محمد الحاتم أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عليه عن عطاء قال أنبأنا عطاء الزيات أنه سمع أبا هريرة لو تقارب بما قبله وما بعده عفوا مو يلي بعده بس يلي قبله بيطلع معك أنه هذا خطأ الصواب وأخبر محمد الحاتم أنبأنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن أبي صالح الزيات عن أبي هريرة هيك بالتقريب ذاكر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة أخبر قتيبة قال حدث ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن متطرفا رجلا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا له بلبن ليسقيه فقال متطرف إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة لأحدكم من القتال أخبر علي بن حسين قال حدثنا ابن أبي عدي يعني هون حتى اللي عنده بنسخته عطاء عن أبي صالح الزيات يقول في نسخ النسائي مثل ما ذكر ابن حجر حافظ ابن حجر مو شغلة رخيصة شايف كيف نسخ النسائي في عطاء الزيات لاحظت كيف وهو خطأ في قبل 13 حديث في قبل 13 حديث جاء عطاء الزيات بأنه باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث هذا معناته الله أعلم إذا يكون نفس الشيء لأن بالتقريب حكم بخطأ مو هيك سيدي نقول بها في صفحة 107 الله يجزيكم خير في غيره هذا يعني ما في راوي اسمه عطاء الزيات إلا في نسخ النسخ النسائي ورد عطاء الزيات هو عطاء عن أبي صالح الزيات أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا رجلا من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا له بلبن ليسقيه فقال مطرف إني صائم قرأنا فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة في أحدكم من القتال أخبرنا علي بن حسين قال حدثنا ابن أبي علي عن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطبق قال دخلت على عثمان بن أبي العاص ودعا بلبن فقلت إني صائم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا مصعب المغيرة عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال دخل مطبق على عثمان نحوه مرسل أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا واصل عن بشار بن أبي سيف عن وليد بن عبد الرحمن عن عياض بن وطيف قال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخلقها أخبرنا محمد يزيد الأزمي بدون مد مو هيك عندكم ما عليش نشوفه بالتقرير إن شاء الله قال حدث معا عن خارج بن سليمان عن يزيد الرومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة من النار فمن أصبح صائما فلا يجهد يومئذ وإن امرؤ جهد عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل إني صائم لو بنفس محمد بيده لغلوب فبالصائم أطيب عند الله مبيح المسك أخبرنا محمد حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك قال حدث أصحابنا عن أبي عبيدة قال الصيام جنة ما لم يخلقها أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حاتم عن سعيد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا يدخل فيه أحد غيره فإذا دخل آخرهم أغلق من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا أخبرنا قتيبة قال حدث يعقوب عن أبي حازم قال حدث إسهال أن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، هل لكم إلى الريان، من دخله لم يضم أبدا، فإذا دخل أغلق عليه فلم يدخل فيه أحد غيرهم. أخبرنا أحمد وعبد بن السرح والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبر مالك ويونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. أخبرنا نشوفها من أنتب القاموس أو نشوف بسم النتائج الكبرى، يعني هي الآدمي سلك الجادة، شايف كيف القبيلة أنا الحافظة هيك بشو تكون حفظ غلط الأدبي، شايف كيف بدون مد هون يلي كل المسخ الآدمي سلك الجادة لأنه كلهم بيعرفوا سيدنا آدم، يا نشوفها بالقاموس أو بالتهذيب التهذيب أو أسماء القبائل. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن أو بالكبرى. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، قال يا معشر الشباب عليكم بالباء فإن أغض البصر وأحصن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة عن سليمان بن إبراهيم عن علقمة بن مسعود قال عثمان بن عفان فأخذ به فحدثه وأن عثمان قال ابن مسعود هلك في فتاة يزوجوكها، فدعا عبد الله علقمة فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فليصوم فإن الصوم له وجاء. أخبرنا أبو إسحاق قال حدثنا محمد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يجد فعليه الصوم فإنه له وجاء. أخبرني هلال بن علاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلنا على عبد الله ومعنا علقمة والأسود والجماعة فحدثنا بحديث ما رأيته حدث به القوم إلا من أجلي لأني كنت أحدثهم سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحصن الفرج. قال علي وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال نعم. أخبر عمرو بن زرارة قال أبانا إسماعيل قال حدثني يونس عن أبي بعشر عن إبراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لا فالصوم له وجاء. قال أبو عبد الرحمن النسائي أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقة وهو صاحب ابن إبراهيم وهو عن المنصور ومغيرة وشعبة وأبو معشر المدني ومغيرة وشعبة وأبو معشر المدني اسمه نجيح وهو ضعيف ومع ضعفه أيضا كان قد اختلط قد اختلط عنده أحاديث مدن يمكن اختلط أصح هذه محطوطة بالفتح بس هي اختلط أصح عنده أحاديث مناكير منها محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة ومن هشام عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين ولكنها سنة حسنة. باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح الخبر في ذلك. طبعا هون مضرب كل حديث ضعيف غير اللي ذكرون بس هذا الإسناد الذي ذكره في اختلاف. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم بسبعين خليفة. أخبرنا سيدنا داود بن سليمان بن حفص قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن سهيل عن مقبري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم بسبعين خليفة. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبي مريم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال أخبرنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفة. أخبر محمد بن بشار قال حدث محمد قال حدث شعبة عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام أيضا في سبيل الله عز وجل بعد الله وجهه من جهنم 70 عاما. أخبر محمد بن عبدان عبد الحكم بن شعيب قال أبان ليس عن ابن الهاد عن سهيل عن أبي عياش عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل إلا بعد الله عز وجل بذلك كريم وجهه عن النار 70 خريفة. أخبر الحسن بن قزعة عن حميد الأسود قال حميد الأسود قال حدثنا سهيل عن النعمان أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما في سبيل الله عز وجل بعده الله من بعده الله عن النار 70 خريفة. أخبرنا مؤمن بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسعيد بن أبي صالح سمعنا سمع نعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه. أخبرنا عبد الله بن منير نيسابوري قال حدث يزيد العداني العداني عندكم يزيد الخامس ايوه ما جاء على التقريب اذا لانه بالنسبه عنا نحن العداني في بعض النسخ العداني نشوف التقريب والسنه الكبرى. قال حدثنا سفيان عن سفيان بن ابي صالح عن نعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا بعد الله تعالى بذلك كلمه النار عن وجهه 70 خريفا. اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن نعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك كلمه حب جهنم عن وجهه 70 خليفة. أخبرنا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال قرأت على أبي حدثكم بن نمير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خليفة. أخبرنا محمود بن خالد عن محمد بن شعيب قال أخبرنا يحيى بن حارث عن قاسم بن أبي عبد الرحمن أنه حدث عن عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله من جهنم مسيرة 100 عام. بالتقريب العدني نحط بعض النسخ مو هيك نحط نسخة في التقريب يزيد العدني هذه نسخة قدمة النسخ دي علقني باب ما يكره من الصيام في السفر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد كثير عن الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله لا نعلم أحدا تابع ابن كثير عليه. العلة التي من أجلها قيل ذلك ذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث زياد بن عبد الله في ذلك. أخبر قتيبة قال حدثنا بكر عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقال رجل أشهده الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. أخبر شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه ماء قال ما بال صاحبكم هذا؟ قال يا رسول الله صائم قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا فريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من جاء من سمع جابرا نحوه. سيدي محمد بن عبد الرحمن من هذا؟ هنا حكم المزي في تحفة الإشراف أنه وهم وصواب محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. نعم هكذا أظن هذا عفوا هذا علي اللي بعده مو علي لا هذا محمد بن عبد الرحمن بيكون ابن سعد بن زرارة بس اللي بعده هذا في وهم. ذكر الاختلاف على علي بن المبارك. أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. هون شايف كيف بس هون حكم المزي إنه هذا وهم.

قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب عن القلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم عن الحملة والمردة. أخبر محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حبان عبد الله عن ابن عيينة عن أيوب عن شيخ من قشيرة عن عمه حدثنا ثم ألفيناه في إبل له فقال أبو القلابة حديثه. فقال الشيخ حدثني عمي أنه ذهب في إبل له فتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل أو قال يطعم فقال ابن فكل أو قال ابن فطعم فقال إني صائم. فقال إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام على الحامل والمرضع. أخبرنا بكر بن علي قال حدثنا سريج قال حدثنا إسماعيل وعلي عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث. ثم قال هل لك في صاحب الحديث وجدني عليه فلقيته فقال حدثني قريب بي وقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كافي أخذت فوافقته فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم. فقال ابن أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. هذا أظن مو سيدنا أنس بن مالك المشهور, هذا القشيري من أصحاب النبي. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن خالد الحذاء عن ابن كلاب عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة فإذا ويتغدى قال هلما إلى الغداء فقلت إني صائم. قال هلما أخبرك عن الصوم إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ورخص للحبلة والمرضع. أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل نحوه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن الشخير عن رجل من بني الحريش عن أبيه قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا صائم وهو يأكل. قال هلم قلت إني صائم. قال تعالى ألم تعلم ما وضع الله عن المسافر؟ قلت وما وضع عن المسافر؟ قال الصوم ونصف الصلاة. أخبر عبد الرحمن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن هذا بن عبد الله بن الشخير عن رجل من بل حريش عن أبيه قال كنا نسافر وما شاء الله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال هلم فطعم فقلت إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثك عن الإسلام إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. أخبر عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوان عن بشر عن هاني بن عبد الله الشخير عن أبيه قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا صائم. فقال هلم قلت إني صائم. قال أتدري ما وضع الله عن المسافر؟ قلت وما وضع الله عن المسافر؟ قال الصوم وشطر الصلاة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن موسى وابن أبي عائشة عن غيلان قال خرجت مع أبي قلابة في السفر فقرب طعاما فقلت إني صائم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في السفر فقرب طعاما فقال رجل أدنو فطعم. قال إني صائم. قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصيام في السفر فأدنو فطعم فتنوت فطعم. فضل الإفطار في السفر على الصيام. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن مورق العجلي هنا مفتوحة بس أنا أظن بالكسر العجلي لازم تكون عن أسماء. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا صائم ومنا مفطر فنزلنا في يوم حامل واتخذنا الظلال فسقط الصوام وقام المفطرون فسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم من أجل. ذكر قولي أصلاً في السفر كمفطر في الحضر. أخبر محمد بن أبان البلخي قال حدث معنى عن ابن أبي زيد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عوف قال يقال الصائم في السفر كالإفطار في الحضر. هيك أنا بعرف اسمه ابن سعيد نسوين أدي ابن سعيد بحير ابن سعيد يعني مو ابن سعيد. ليش رقم الحديث؟ أديم هذا من أوائل ما قضى. شو هو العنوان سيدي؟ رقم الثمانية والرد. وفي واحد هون أكيد هون بأي كتاب طلع معك ابن سعيد؟ بأي كتاب طلع معك إنه اسمه بحير ابن سعيد؟ أيوة. هيك أنا عارف. صفحة 146 بيدي نسخ ضبط النسخ في صفحة 146 تسمية السحور غداء. صوابه سعيد تهذيب هيك منقوله ومنشوفه كمان بالسنة الكبرى نتأكد يعني ما يكون يجوز خطأ مطبعي هذا اللي نزله لأن أنت ماسك هذا نشوف بالكتاب تسمية السحور غداء هذا مو حديثين في البار واجب بحير كان تقول قتيبة خيال قتيبة مصري شيخ البخاري وعيد عن شيخ قتيبة بن سعيد شيخ بحير بن سعيد شامي وهو أبو صالح شامي كان واحد شامي نعم واحد عن مصر وشامي طالح الشامي أظن ما بقى معنا قبل بس ما بعرف إن ده ضاع بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد بعد أنا حبيت أنا بحير بن سعد طلع مرة واحدة اللي هي بسموه في الله يجزيك سهيل ابن أبي صالح التمام هنا أخبره هذا من شرط مسلم مو من شرط البخاري لأن بمسلم فيه له أحاديث بالبخاري ما له أحاديث سهيل ابن أبي صالح أخبره محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حماد بن خياض وأبو عامر قال حدثنا أبي زيد عن سوري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر لا مو الحديث الأول الحديث الثاني عن الخراسي أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن أبي زيد عن زهير بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه أخبرنا محمد الحاتم قال أنبأنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى قديدا ثم أتي بقلح من لبن فشرب وأفطر هو وأصحابه أخبرنا قاسم بن زكريا قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا عفسة عن علاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى أتى قديدا ثم أفطر حتى أتى مكة أخبرنا زكريا بن يحيى قال أبان حكم عيسى قال أبان المبارك قال أبان الشعب عن الحكم عن مقسى عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر حتى أتى قديدا ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه نقف الشعب لصلاة المغرب السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سيدي الإمام البخاري كتاب الصيام مثل الاختلاف على منصور أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بقدح فشرب قال شعبة في رمضان فكان ابن عباس يقول من شاء أفطر من شاء أفطر أخبرنا محمد بن قدامة عن جابر بن منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس ثم أفطر أخبر حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن عوام بن حوشب قال صوت مجاهد أفطر في السفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر أخبرني هلال بن علاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرنا مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وأفطر في السفر ذكروا الاختلاف على سليمان بن يسير بن يسار في حديث حمزة بن عمرو فيه أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا الأزهر بن خاطب قال حدثنا هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن ثم ذكر كلمة معناه إن شئت صمت وإن شئت أفطرت أخبرنا قتيبة وقال حدث الليل عن بقيع عن سليمان يسار الحمسة معه قال يا رسول الله مثله مرسل. أخبرنا سليمان المصر قال أبان عبد الله عن عبد الحليم جعفر عن إبران أبي أنس عن سليمان يسار الحمسة قال سألت رسول الله ما أرسل عن صبر السفر قال إن شئت أن تصوم فصوم إن شئت أن تفطر فأفطر. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد جعفر عن إبران أبي أنس عن سليمان يسار عن حمزة بن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت أن تصوم فصوم إن شئت أن تفطر فأفطر. أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا عمرو بن حارث الليث فذكر آخر عن سليمان يسار عن حمزة بن عمر إلى النبي قال يا رسول الله إني أجد قوة على القيام في السفر قال إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بكر قال أنبأنا عبد الحميد جعفر قال أخبرني عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصوم إن شئت أن تفطر فأفطر. أخبرنا عمران بن بكر قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار وحمار بن علي قال حدثاني جميعا عن حمزة بن عمر قال عن حمزة بن عمر قال كنت أسجد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسجد الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن أبي أنس عن حضرة بن علي عن حمزة قال قلت يا نبي الله إني رجل أسجد الصيام فأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن أبي أنس أن سليمان بن يسار حدثنا أباه المراوح حدثنا أن حمزة بن عمر حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه. أخبرنا ربيع بن سليمان قال أنبأنا الوهاب قال أنبأنا عمرو بن ذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها حسن فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ذكر الاختلاف على هشام بن عروة بن محمد إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بشر عن هشام بن عروة عن أبي حمزة بن عمرو بن أخي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخبرنا عبيد بن حسن اللامي في الكوفة قال حدثنا عبد الرحيم بن رافع عن هشام عن وريث عن عائشة عن حمزة بن عمر أنه قال يا رسول الله إني رجل أصوم أفأصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخبرنا محمد ابن سلمة قال أنبأنا بن قاسم قال حدث الملح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن حمزة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عجلان هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت إن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان رجلا يسجد الصيام فقال إن شئت فصم إن شئت فأفطر. ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة فيه. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدث حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدث أبو سعيد قال كنا نسافر في رمضان فمن الصائم من المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. أخبر سعيد يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد هو بن عبد الله الواسطي عن أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصائم ومن المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن منصور عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن جابر قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا. أخبرنا أيوب محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا عاصم عن أبي نضرة المنذر عن أبي سعيد وجابر بن عبد أنهما سافرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. الرخصة المسافر يصوم بعضه ويفطر بعضه. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان الثوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح صائمة في رمضان حتى إذا كان بالكديل أفطر. الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر. أخبرنا محمد رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الفضل عن مطوع عن مجاهد عن طاووس عن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة فافتتح مكة في رمضان. قال ابن عباس فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر. وابن الصيام عن الكبلى والمبدع عن اخبر عمرو بن منصور قال حدثنا مسلم بن ابراهيم عن وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الله بن سواده القشيري عن ابي عن انس مالك رجل منهم يعني من قشيري هذا موسى بن انس بن مالك الانصاري انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه وهو يتغدى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الى الغداء فقال اني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ودع للمسافر وعن الحبلى والمرضع تأويل قول الله عز وجل على الذين ينفقونه فدية طعام مسكين. أخبرنا قتيبة قال أنا بكر وهو المضر عن أبي الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع كان من الأكوع قال من نزلت هذه الآية وعلى الذين ينفقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسقتها. أخبرنا محمد إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أبانا وقاء عن عمرو بن دينار عن طه بن عباس في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه يكلفونه فدية طعام مسكين واحد فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست منسوخة فهو خير له وأن تصوموا خير لكم لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض أو لا يشفى. إلا للذي لا يطيق الصيام إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام في السنة الكبرى المتوقع من كل حديث نفسه إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام. وضع الصيام عن الحائض أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي يعني بن مسهم عن سعيد عن قتادة عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة تقضي الحائض الصلاة إذا طهرت قالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء صومي ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. أخبرنا عمرو بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يتحدث عن عائشة قالت إن كان لا يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. إذا ظهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يوم؟ أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حصين قال حدثنا عفان قال حدثنا حصين عن الشعبي عن محمد الصيفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أمنكم أحد أكل اليوم؟ فقالوا منا من صام ومنا من لبس. قال فأتموا بقية يومكم وبعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع؟ أخبرنا محمد بن سنة قال حدث يحيى عن يزيد قال حدث سلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أذن يوم عاشوراء من كان أكل أذن يوم عاشوراء من كان أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصوم. النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة في أخبار عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن جابر عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا. قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيث فخبأت له منه وكان يحب الحيث. قال يا رسول الله إن أهدي لنا حيث فخبأت لك منه. قال أذني أما أني قد أصبحت وأنا صائم؟ فأكل منه ثم قال إنما بذل صومي المتطوع بذل الرجل يخرج من ماله صدقة إن شاء الله وإن شاء حبسها. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد أنباءنا شريك عن طلحة بن يحيى عن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة قال عندك شيء؟ قالت ليس عندي شيء. قال فأنا صائم. قال ثم دار علي الثانية وقد أهدي لنا حيث فجئت به فأكل فعجبت منه فقلت يا رسول الله دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيثا قال نعم يا عائشة، إنما نزلت من صام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان أو في التطوع أو في التطوع بنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما بقي فأمسكه. أخبر عبد الله بن هيثم قال حدثنا أبو بكر الخيفي وفي نسخة الحنفي نشوف هذه التقرير كمان هو في نسخة الحنفي قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء يقول ويقول هل عندكم غداء فنقول لا فيقول إني صائم فأتانا يوما وقد أودي لنا حيث فقال عندكم شيء قلنا نعم أودي لنا حيث قال أنا إني قد أصبحت أريد الصوم فأكل خلف القاسم بن يزيد أخبر أحمد محمد قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عائشة أم المؤمنين قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أودي لنا حيث قد جعلنا لك منه نصيبا فقال إني صائم فأفطر. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فقال أصبح عندكم شيء تطعميني فنقول لا نقول لا نقول بالنون وين عندك بالأسلوب عندكم أنا عندي بالنون فنقول نشوف على كل حال ما في جواب يعني هذا في سيدي فهل أصبح عندكم شيء تطعميني فنقول لا فيقول إني صائم. ثم جاء بعد ذلك فقالت أهدي لنا هدية فقال ما هي قالت حيث قال قد أصبحت صائما فأكل. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة بن المؤمنين قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإنني صائم. ما في خيف بس في حدا فيها في أو فقط حدا في كبير وصغير. هذا الأرجح أن يكون حنفي اللي عنده نسخ ثبت النسخ في صفحة 194 أبو بكر الخيفي فصل في نسخة الحنفي وكذا في التقرير. أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا مصر بن علي قال أخبرني أبي عن قاسم بن عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة ومجاهد عن عائشة يعني هنا عندي ضابط مجاهد بس أنا أظن أنه تكون مجاهد لأن هون عن هي اللي قبل حدثنا ممكن تكون بالرفع أما هون يعني أنا أستشكل الرفع لأنه مجاهد أولى. أن رسول الله سأتاه فقال هل عندكم طعام فقلت لا قال إني صائم. ثم جاء أيضا الأخر فقالت عائشة يا رسول الله لقد أهدي لنا حيث فدعا به فقال أما إني قد أصبحت صائما فأكل. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا معاف بن سليمان قال حدثنا قاسم عن طلحة بن يحيى عن مجاهد وأم كلثوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال هل عندكم طعام نحو قال أبو عبد الرحمن وقد رواه سماك بن حق قال حدثنا رجل عن عائشة بنت طلحة أخبرني صفوان أخبرني صفوان مع عمرو قال حدثنا أحمد خالد قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حق قال حدثنا رجل عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم طعام قلت لا قال إذا أصوم قالت ودخل علي مرة أخرى فقلت يا رسول الله أهدي لنا حيث فقال إذا أفسد اليوم وقد فرضت الصوم. ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك. أخبرني القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال أنبأنا ليس عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخبر عبد الملك بن شعيب بن ليث بن سعد قال حدثني أبي عن جبير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهر قال أخبرني يحيى بن أيوب وذكر آخر أن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم حدثهما عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم. أخبرنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الله عن هشام عن سالم عن أبي عبد الله عن حفصة أنها كانت تقول من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن هشام قال أخبرنا حفصة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أبان المبارك قال أبان معمر الزهري عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. أخبرنا محمد بن حاتم قال أبان حبان قال أبان عبد الله عن سفيان بن عيينة ومعمر عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبان سفيان الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. أخبرنا أحمد بن حرب حدث سفيان الزهري عن حمزة بن عبد الله عن حفصة قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. أرسل مالك بن أنس قال الحارث قال الحارث بن مسكين قراءة علي وعن أسماء عن ابن القاسم قد حدثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثله لا يصوم إلا من أجمع صيامه قبل الفجر. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد قال سمعت عبيد الله عن نافع بن عمر قال إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم. قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدث مالك عن نافع بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع صيامه قبل الفجر. صوم نبي الله داود عليه السلام. أخبر قتيبة قال حدث سفيان عن عمرو بن دينار عن عبد بن أوس أنه سمع أبو عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان سوء يمن وشتو يمن وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. صوم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي وذكر اختلاف ناقبة الخبر في ذلك. أخبر قاسم زكريا قال حدث عبد الله قال حدث يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر أياما بيض في حضر ولا سفر. أخبر محمد بشار قال حدث محمد قال حدث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يريد أن يصوم وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة. أخبر محمد بن النضر بن موسى المروزي قال حدثنا حماد عن مروان بن ابي ذبابه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد ان يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد ان يصوم. قد كنت مروان ابي ذبابه قرات ابن ابي ذبابه عن مروان ابي ذبابه مروان ابي ذبابه مروان ابي ذبابه. أخبر إسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن زبادة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا قط كاملا غير رمضان. أخبر قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله الشقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام يفطر حتى نقول قد أفطر وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملا منذ قدم المدينة إلى رمضان. أخبر ربيع بن سليمان قال حدثنا مواد قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه وسمع عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شعبان بل كان يصبه برمضان. أخبر ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا مواد قال أخبر المالك وعمرو بن حارث وذكر آخر قبلهما أن أبا النضر حدث عن أبي سلمة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر ويفطر حتى نقول ما يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. أخبر محمود بن غيلان قال حدث أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت سلمة بن أبي رجعة عن أبي سلمة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرين متتابعين إلا شهر شعبان ورمضان. أخبر محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن توبة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلى شعبان ويصل به رمضان. أخبرنا عبد الله سعد إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن عبد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر أكثر صياما من شعبان كان يصومه أو عامته. أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن سلمة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيع قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفيل عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. أخبرنا عمرو بن عدي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثني أبو سعيد المقبوري قال حدثني أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصومون شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال حدثنا سعيد المقبوري قال حدثنا سعيد بن زيد قال قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قلت يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما أعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني سعد بن قيس الغفاري قال حدثني أبو سعيد المقبوري قال حدثني أبو هريرة عن أسامة زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ويفطر فيقال لا يصوم. أخبرنا عمرو بن عثمان البقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن زبير بن نفيل عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داوود قال أخبرني سروب عن خالد بن معدان عن ببيعة الجرشي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عبيد الله سعيد الأولي قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حبيب الشهيد قال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سوائل الخزاعي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا مسلم تمام قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم عن سوائل بن سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أبانا نضر قال أبانا حمد عن عاصم بن أبي النجود عن سوائل عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كل شهر يوم الخميس وإن الاثنين ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين. أخبرنا قاسم زكريا بن دينار قال حدثنا حسين عن زائدة عن عاصم عن مسيب عن حفصة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن وكان يصوم الاثنين والخميس. أخبرنا محمد بن علي بن الحسن الشقيق قال أبي أبا أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عدنان بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غبة كل شهر وقل ما يفطر يوم الجمعة. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدل عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي عبيدة قال أما بغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وألا أنام إلا على وتر صيام ثلاثة أيام من الشهر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وسمع من عباس وسئل عن صيام عاشوراء قال ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما الذي حفظ فضله على الايام الى هذه الايام يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء الى هذا اليوم يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء. أخبرنا قتيبة عن سفيان الثوري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية يوم عاشوراء وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم إني صائم ومن شاء أن يصوم فليصم. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الشيبان قال حدثنا أبو عوانة عن الحب بن صباح مكتوب عندي هنا بعد شو هو سيارة أنا هيك حافظه بس بجوز حفظي غلط. عن هنيدة بن خالد العبادي قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان سهرا مع عاشوراء وتسعة من ذي الحجة وثلاثة أيام من شهر أول الثاني من شهر وخميسين. ذكر اختلاف على أطاء في الخبر فيه. أخبرني حاجب بن سليمان قال حدثنا الحارس بن عطية قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام. حدثنا عيسى بن مساور عن الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني عطاء عن عبد الله حاوى أنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. أخبرنا عباس بن الوليد قال حدثنا أبي وعقبة عن الأوزاعي قال حدثني عطاء قال حدثني سميع بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام. أخبر إسماعيل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبي عن الأوزاعي عن عطاء قال حدثني سميع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الأبد فلا صام. أخبر أحمد بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا المعائذ قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه قال حدثنا سميع عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. أخبرنا إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج محمد قال قال ابن جريج سمعت عطاء أن أبا عباد الشاعر أخبره أن سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسود الصوم وساق الحديث قال قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد لا صام من صام الأبد. النهي عن صيام الأبد ذكر الاختلاف على مغرب بن عبد الله في الخبر فيه. أخبر علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخي مضرب عن عمران قال قيل يا رسول الله أن فلانا لا يشتر نهارا الدهر قال لا أصام ولا أفطر. أخبر عمرو بن هشام قال حدث دخلت على أوزاعي عن قتادة عن مضرب بن عبد الله الشخير أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده رجل يصوم الدهر قال لا أصام ولا أفطر. أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا أبو داود قال حدث الشعبة عن قتادة قال سمعت مضرب بن عبد الله الشخير وحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صوم الدهر لا أصام ولا أفطر. ذكر اختلاف على غيلان بن شبيب فيه. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن موسى قال أنبأنا أبو هلال قال حدثنا غيلان وهو غيلان وهو ابن شبيب قال حدثنا عبد الله وهو ابن معبد الزماني عن أبي قتادة عن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا برجل فقال يا نبي الله هذا لا يشكر منذ كذا وكذا فقال لا أصام ولا أفطر. أخبرنا محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن غيلان أنه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضب فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دين محمد رسول الله سئل عن من صام ده فقال لا أصام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر. سبت الصيام أخبرني سبت الصيام أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا عماد عن هشام عن أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسلم بالصوم أفأصوم في السفر قال صم إن شئت أو أفطر إن شئت. صوم سوء السيد دهر وذكر اختلاف الناقلين الخبر في ذلك. أخبر أحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل صوم الدهر قال وجدت أنه لم يطعم الدهر قالوا فسوء السيد قال أكثر قالوا فنصفه قال أكثر ثم قال أنا أخبركم بما يذهب وحر الصوم صوم ثلاثة أيام من كل شهر وحر الصدر صوم ثلاثة أيام من كل شهر. أخبر محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل صام الدهر كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أنه لم يطعم الدهر شيئا قال فسدسيه قال أكثر قال فنصفه قال أكثر قال أفلا أخبركم بما يزيد وحر الصدر قالوا بلى قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أخبرنا قتيبة قال حدث حماد عن غيلان جرير عن غيلان معبد الزماني عن أبي قتادة قال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال أو يطيق ذلك أحد قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذلك صوم داود عليه السلام قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أني أطيق ذلك قال ثم قال ثلاث من كل شهر رمضان وإلى رمضان هذا الصيام الدهر كله. أو كلها. صوم يوم الأصاب يوم ذكر الثلاث أصاب الناقلين في ذلك الخبر عن ذلك عمر فيه قال وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين ومغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوان عن مغيرة عن مجاهد قال لي عبد الله بن عمر وأنكحني أبي امرأة ذات حسب قال لي عبد الله بن عمر أنكحني نعم قال لي عبد الله بن عمر أنكحني أبي امرأة لا عمر في واو الواو لعمر جاءت تمييز عن عمر نعم عبد الله بن عمر أنكحت وكانت ما في واو والواو لا وأنكحني كما قرأت وخطأ من أول يكون عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر هو المشهور أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يأتيها فيسألها عن بعرها فقالت إما الرجل من رجل لم يضع لنا فراشا ولم يفتش لنا كانت تمز أذينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيني به فأتيته معه فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال صوم من كل جمعة ثلاثة أيام قلت إن أطيق أفضل من ذلك قال صوم يومين وأفطر يوما قال إني أطيق أفضل قال صوم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبسة قال حدثنا حسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال زوجني أبي امرأة فجاء يزورها فقال كيف تبين بعلك فقالت نعم الرجل من الرجل لا ينام الليل ولا يفطر النهار فوقع بي وقال زوجتك امرأة المسلمين فعضلتها قال فجعلت لا التفت إلى قوله مما أرى عندي من القوة والاجتهاد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر فقم ونام وصوم وأفطر قال صوم من كل شهر ثلاثة أيام فقلت أنا أقام ذلك قال صوم داود عليه السلام صوم يوما وأفطر يوما قلت أنا أقام ذلك قال اقرأ القرآن في كل شهر ثم تاء إلى خمسة عشرة هذه حافظة بالكسر التي يمكن أن تكون مفتوحة إلى خمسة عشرة وأنا أقول أنا أقام ذلك أخبرنا يحيى بن دروس قال حدثنا ابن اسماعيل قال حدثني حيث ابي كثير انا ابا سلمه حدثنا عن عبد الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خشبتي فقال الم اخبر انك تقوم الليل وتصوم النهار قال بلى قال فلا تفعل نم وقم وصوم وافطر فان لعينك عليك حق وان لجسدك عليك حق وان لزوجتك عليك حق وان لضيفك عليك حق وان لصديقك عليك حق وانه عسى ان يطول بك وإنه حسبك أن تصوم كل شيء من ثلاثة فذلك صيام الدهر كله والحسنة بعشر أمثالها قلت إني أجد قوة فشدد عليه قال صوم من كل جمعة ثلاثة أيام قلت إني أطيق أكثر ذلك فشددت فشدد عليه قال صوم نبي الله داود عليه السلام قلت وما كان صوم داود قال نصف الدهر أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن هشام قال أخبرنا سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ولم أقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك أنت صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل ذلك قال صم يوما وأفطر يومين فقلت إني أطيق أفضل ذلك يا رسول الله قال فصم يوما افطر يوما ذلك صيام داود وهو اعدل الصيام قلت فاني اطيق افضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك قال عبد الله بن عمر لان اكون خبرت الثلاثه الايام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن احب ان المضبوط احب الي من اهلي ومالي يمكن يكون احب باللغه احب أخبرني أحمد بن بركان قال حدثنا محمد وابن سلمة عن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عبد الله بن عمرو قلت أي عم حدثني عما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا شديدا حتى قلت لأصومن الدهر ولا أقرأن القرآن في كل يوم وليلة فسألني عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاني حتى دخل علي في بابي فقال بلغني أنك قلت لا أصومن دم ولا أقرأن القرآن فقلت قد قلت ذلك يا رسول الله قال فلا تفعل صم من كل شهر ثلاثة أيام قلت إني أقوى على أكثر من ذلك قال فصم من الجمعة يومين الاثنين والخميس قلت إني أقوى على أكثر من ذلك قال فصم صيام داود عليه السلام فإن وعد الصيام عند الله يوما صائما ويوما مفطر وإنه كان إذا وعد لم يخلف وإذا لا قال لم يفر ذكر الزيادة في الصيام المقصود ذكر اختلاف الناقلين خبر عبد الله بن عمرو فيه أخبر محمد بن سلمة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زياد بن خياط سمعت أبا عياض المحدث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو صوم يوما ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر ذلك قال صوم يومين ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر ذلك قال صوم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر ذلك قال صوم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر ذلك قال صوم أفضل صيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد عن أبيه قال حدثنا أبو العلاء عن مطرف عن ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن عمر قال ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم فقال صوم من كل عشرة أيام يوما ولك أجر تلك التسعة فقلت إني أقوى من ذلك قال صوم من كل تسعة أيام يوما ولك أجر تلك الثمانية قلت إني أقوى من ذلك قال صوم من كل ثمانية أيام يوما ولك أجر تلك السبعة قلت إني أقوى من ذلك قال فلم يزل حتى قال صوم يوما وأفطر يوما أخبر محمد إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد حواء أخبر زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوما ولك أجر عشرة أو عشرة فقلت زدني فقال صوم يومين ولك أجر تسعة قلت زدني قال صوم ثلاثة أيام ولك أجر ثمانية قال ثابت فذكرت ذلك المضرب فقال ما أراه إلا يزداد في العمل وينقص من الأجر واللفظ لمحمد صوم عشرة أيام من الشهر واختلاف ألفاظ الناقلين خبر عن ذلك بن عمر فيه أخبر محمد بن عبيد عن أصباط عن مطرف عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار قلت يا رسول الله ما أردت بذلك إلا الخير قال لا صام من صام الأبد ولكن أدلك على صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهر قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر ذلك قال صوم خمسة أيام قلت إني أطيق أكثر ذلك قال فصم عشرة فقلت إني أطيق أكثر ذلك قال صوم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما أخبر علي بن الحسين قال حدثنا أمية وعن شعيب عن حبيب قال حدثني أبو عن شعبة عن حبيب قال حدثني أبو العباس وكان رجلا من أهل الشام وكان شاعرا وكان صدوقا عن عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق الحديث أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبو العباس هو الشاعر يحدث عن عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر إنك تصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إن فعلت ذلك هجمت العين وإن إذا فعلت هجمت العين ونفيت له النفس لا صام من صام الأبد صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر كله قلت إني أطيق أكثر ذلك قال صوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن الدينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قلت إني أطيق أكثر ذلك فلم أزل أطلب إلي حتى قال في خمسة أيام وقال صم ثلاثة أيام من الشهر قلت إني أطيق أكثر ذلك فلم أزل أطلب إلي حتى قال صم أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما أخبرنا إبراهيم بن حسان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت عطاء يقول إن أبا العباس الشاعر أخبره أن سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد الصوم وأصلي إليه فأرسل إليه وإما لقيه قال ألم أخبر نعم ولما وإما هو لما لا مفصولة في شدة عليها شوف الليئة بالنساء بالكبرى نعم بالكبرى وإما نعم وهم عندي أنا كمان وإما وبعض نعم يعني ما بعرف لأنه مفصولة نعم قال ما لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا وصم وأفطر وصلي ونم وصوم من كل عشرة أيام يوما ولك 1009. قال إني أقوى بذلك يا رسول الله. قال صوم صيام داود إذا. قال وكيف كان صيام داود يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى. قال ومن لي بهذا يا نبي الله؟ صيام 5 أيام من شهر أخوان زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو بقية قال أبي خالد عن خالد وهو الحجاج عن أبي سلام عن أبي المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل عليه فألقيت له وسادة أدب ربع حشوها لي فجلس على أرض صالة الوسادة فيما بيني وبينه. قال أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال 9. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر النهر صيام يوم وفطر يوم. صيام 4 أيام من الشهر أخبر عن أبي بن حزام قال حدثنا حجاج محمد قال حدثنا شعبة عن زياد بن خيام قال سمعت أبا عيام قال قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم من الشهر يوما ولك أجر ما باقي. قلت إني أطيق أكثر ذلك. قال فصوم يومين ولك أجر ما باقي. قلت إني أطيق أكثر ذلك. قال فصوم 3 أيام ولك أجر ما باقي. قلت إني أطيق أكثر ذلك. قال صوم 4 أيام ولك أجر ما باقي. قلت إني أطيق أكثر ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود كان يصوم صوموا يوما ويفطر يوما. صوموا 3 أيام من الشهر. أخبر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي حمدة عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة فأدعهن إن شاء الله تعالى أبدا. أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم والصيام 3 أيام من كل شهر. أخبر محمد بن أبي حمدة قال سمعت أبي قال أبانا وحمزة عن عاصم عن الأسود ابن هلال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث بنوم الوتر والغسل يوم الجمعة وصوم 3 أيام كل شهر. أخبر زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوان عن عاصم البهدلة عن رجل عن أسود هلال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر وصيام 3 أيام من كل شهر. أخبرنا محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أسود هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصيام 3 أيام من كل شهر. ذكر اختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام 3 أيام من كل شهر. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهر الصبر و3 أيام من كل شهر صوم دهر. أخبر علي بن الحسن اللامي بالكوفة عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام 3 أيام من الشهر فقد صام الدهر كله. ثم قال صدق الله في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أخبر محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان عن رجل قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصام 3 أيام من كل شهر فقد تم صوم الشهر أو فله صوم الشهر شكا. قال قتيبة قال حدثنا ليس عن زيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا حدثنا بن عثمان بن أبي العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن 3 أيام من الشهر. أخبر زكريا بن يحيى قال أنبأنا بن صعب عن مغيرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال عثمان بن أبي العاص نحوه مرسل. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن شريك عن الحر بن صياح قال سمعت ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام من كل شهر. كيف يصوم 3 أيام من كل شهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. أخبرنا حسن محمد زعفران قال حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن ابن حر ابن صياح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر يوم الاثنين من أول شهر والخميس الذي يلي ثم الخميس الذي يلي. أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تميم عن زهير عن الحسن بن الصياح قال سمعت هنيدة الخزاعي قال دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كل شهر 3 أيام أول الاثنين من الشهر ثم الخميس الذي يلي. أخبرنا بكر بن أبي النضر قال حدثنا ابن النضر قال حدثنا إسحاق الأشجعي الكوفي عن عبد بن قيس المولائي عن الحبيب بن الصياح عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة قالت أربعة لم يكن يدعون النبي صلى الله عليه وسلم مع الشفاء والعشرة وثلاثة أيام كل شهر وكعتين قبل الغداء. أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم قال حدثنا أبو عوانة عن حب بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن بأتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام كل شهر أول اثنين من الشهر وخميسين. أخبر محمد بن عثمان بن أبي سفيان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن حب بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن بأتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر وثلاثة أيام كل شهر الاثنين والخميس. أخبرنا إبراهيم سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أمي عن أم سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام ثلاثة أيام أول خميس والاثنين والاثنين. أخبرنا محمد بن حزام قال حدثنا عبد الله أخبر مخلد بن الحسن قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي ميسة عن أبي إسحاق عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام كل شهر صيام دهر وأيام بيت صبية حتى ثلاثة عشر وأربع عشر وخمسة عشر. ذكر اختلاف على موسى بن طلحة بن خبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر. أخبر محمد بن أمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنب قد شواه فوضع بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا فأمسك العربي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل؟ قال إني صائم ثلاثة أيام من الشهر. قال إن كنت صائما فاصوم للغور. أخبر محمد بن عبد العزيز قال بأن فضل موسى عن كثر عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة على أبدال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيت ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدث عبد الرحمن قال حدث شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة على أبدال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيت ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبان عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر بالرب الذي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن بيان بن شهر عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل عليك بصيام ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ليس من حديث بيان لعل سفيان قال حدثنا سنان فسقط الألف وصار بيان. أخبرنا محمد مستنى قال حدثنا سفيان قال حدثنا رسولان محمد وحكيم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بصيام ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. أخبرنا أحمد وعثمان بن حكيم عن بكر عن عيسى عن محمد عن الحكم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال قال أبي جاء عربي من النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أرنب قد شواها وخبز فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال إني وجدتها تدمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي لا يضر كلوا وقال للأعرابي كل قال إني صائم قال صوم ماذا قال صوم ثلاثة أيام من الشهر قال إن كنت صائما فعليك بالغر بين ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. قال أبو عبد الرحمن الصلاة عن أبي ذر ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ذر فقيل أبي ربيع لا أبي وين قال أبي وين أنت عند أن الحوتكية شو قال أبي أيوة. أنا عندي أبي بس نحن نشوفه بالكبرى أنا عندي أبي. أخبرنا عمرو بن يحيى بن حارث قال حدثنا معاذ بن سليمان أخبرنا عبد الحارث يحيى بن الحارث قال حدثنا معاذ بن سليمان قال حدثنا القاسم بن معاذ عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأذنب وكان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليه فقال الذي جاء بها إني رأيت بها دما فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وأمر القوم أن يأكلوا كان في القوم رجل منتبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك قال إني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل ثلاثة عشر ثلاثة البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. أخبرنا محمد إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن طلحة عن يحيى عن موسى فلح دخله في النبي صلى الله عليه وسلم بأذنب قد شواها رجل، فلما حطم إليه قال يا رسول الله قد رأيت بها دما فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها فلم يأكلها، وقال لمن عنده كل فإن لو اشتهيتها أكلت، ورجل جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن فكل مع القوم، وقال يا رسول الله إني صائم، قال فهل لا صمت البيض؟ قال ومنهم؟ قال 13 14 15. أخبرنا محمد بن عبد أنا عندي عن طلحة بن يحيى، أنا عن يحيى قد أضل، نعم حدثني يعلى عن طلحة بن يحيى عن مسلم بن طلحة، نعم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أنبأنا أنس بن سيرين عن رجل يقال عبد الملك يحدث عن أبي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذه الأيام الثلاث البيض ويقول هن صيام الشهر. أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حجاج قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن أنس بن سيرين خالد بن عبد الملك بن أبي منها يحدث عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بصيام ثلاثة أيام البيض قال هي صوم الشهر. أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا مان قال حدثنا أنس بن سيرين قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن بلحان عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم أيام الليالي الغر في 13 14 15. صوم يومين بشهر. أخبرنا عبد المعلي قال حدثنا سيف بن عبيد الله من ثياب الخلق قال حدثنا الأسود الشيبان عن أبي نوفل عن ابن أبي عقرب عن أبي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صوم يوم من شهر، قلت يا رسول الله زدني زدني، قال تقول يا رسول الله زدني زدني يومين من كل شهر، قلت يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قوية، فقال زدني زدني أجدني قوية، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه لا يردني، قال صم ثلاثة أيام من كل شهر. أخبرنا عبد الرحمن محمد بن سلام قال حدثنا زيد بن معاذ قال أبعد أسود الشيبان عن أبي نصر بن أبي عاصم. قال صوم يوما من كل شهر فزاده، قال بأبي أنت وأمي أجيدني قليلا فزاده، قال صوم يومين من كل شهر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجيدني قوية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجيدني قوية إني أجيدني قوية، فما كاد أن يزيده، فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر. إن شاء الله نبدأ في الدرس القادم من كتاب الزكاة، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الحمد لله رب